بسم الله الرحمن الرحيم. ابو هريره كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد وعبد الله كيف حواري سيد زمنا من الأزمنة عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ. إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مسكونا بحب الدنيا حب التعظيم والرئاء، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادة مخدوعا صريعا غدره إبليس صعد به إلى أعلى درجات العبادة. وأكثر الناس مجرعا وذئاب مختلفة واتباع ضارية وتعارف ماكرة. وأغلى في دجال محمي وعفق الباب يطلقني. أصبح أعداء الله أصدقاء، ما كأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما كأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. احذر من كلامهم المعصوم ومن كلامهم الذي يغيرون فيه الحق الى الباطل. اثبتوا ايها الغرباء، اثبتوا ايها الغرباء، واعلموا ان القابض على دينه كالقابض على الجمر. اثبتوا ايها الغرباء، واعلموا ان الله اعد للثابتين من الغرباء ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا كبي العدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فيها تحكموا. وحكات الزمان تبكي الغريبا، وعيون السنين ترجع أولئك هم الغرباء. لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إن الله يحب الأخفياء الأخفياء الأخفياء الأبرياء. هؤلاء هم الغرباء. هكذا والحياة مر مريرة، هكذا والزمان يحظو كئيبا، هكذا هو الجهاد عاد رمادا. الغرباء الذين يسلكون إذا فسدنا. الغرباء أهل غيرة ودعوة وإصلاح، وليسوا بيائسين ولا مستسلمين للواقع الخاص. الغرباء أهل الغرباء من شدة الشهوات التي تطل وتصد وتجعل كثيرا يتنازلون وينغمسون في زخرف الحياة الدنيا وملذاتها. أهل الغرباء من اليأس والقنوط من ظهور الحق وانتصاره أمام تكالب الأعداء وتسلطهم على أهل الخير بالأذى والابتلاء. أحذر الغرباء من العجلة وقلة الصبر على الأذى مما يؤدي إلى التسرع والاصطدام مع أهل الفساد دون مراعاة للمصالح والمخاطر، فينشأ من جراء ذلك فتنة أكبر وفساد كبير. عباد الله، مهما طال الليل فالفجر قريب، ومهما اسود الظلام فالله سميع قريب مجيب. والمستقبل للإسلام، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحينها سوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده. ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم الغرباء لفضيلة الشيخ خالد. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وقوع الفتن سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير، كما في قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد كتبها الله عز وجل، أي الفتن، وقد كتبها الله عز وجل على عباده لحكم عظيمة، منها تمييز المؤمنين من غيرهم، ومنها تكثير السيئات ورفع الدرجات، وغير ذلك مما لا نعلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. عباد الله، وأي فتنة أعظم مما نراه اليوم؟ فتن شهوات وفتن شبهات، حروب في كل مكان، كفر وضلال، وميل عن الحق، وركون إلى الأرض، خلاف وفرقة، وغلو في الدين، وبعد عن منهج رب العالمين. ولا مخرج ولا نجاة من هذا كله إلا بالتمسك بكتاب رب العالمين وسنة نبيه الأمين. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، ورغم كل ما نراه من فتن وإغراءات وظهور للباطل في كل مكان، فإن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رغم كل ما نرى من تسارع الناس إلى الشهوات وتكاسل عن الطاعات، فإن من بين أولئك فئة من الناس اختارها الله واصطفاها

وأعلاهم منزلة في الآخرة بعد الأنبياء، فطوبى لهم في الدنيا وطوبى لهم في الآخرة. عن أبي سعيد مرفوعا قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. والغربة عباد الله كما قال ابن القيم رحمه الله قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم. اسمع رآك الله ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يتحدث عن أهل زمانه، وكيف ظهرت بينهم البدع والضلالات، وكيف كانت غربته وغربة أهل السنة في ذلك الحين. قال أي الإمام الشاطبي، قال: فقلت: هل أخالف الناس مع كثرتهم، مع كثرة أهل الباطل؟ قال: قلت: هل أخالفهم مع كثرتهم وأنصر السنة مع ما في ذلك من البلاء العظيم لشدة المخالفين وكثرتهم وكثرة المتربصين أيضا؟ فرأيت أن لا نجاة إلا باتباع السنة وإن قل الأتباع، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فكيف أخاف الناس ولا أخاف من الله؟ فقامت علي القيامة، نصر السنة وقامت عليه القيامة، وتواترت عليه الملامة، وصوبت نحوه السهام. يقول: ونسبت إلى البدع والضلال، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة، إلى آخر كلامه رحمه الله. انظر اليوم وتأمل الحال، انظر اليوم وتأمل الحال. إذا استقام شاب أو فتاة أصبحوا بين أصحاب الماضي غرباء، بل حتى في بيوتهم وبين أهليهم سخرية، افتراء واستهزاء. وما ضر هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للغرباء. وقال أيضا: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. يقول لصحابته: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال الصحابة: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. قال: بل منكم. فأبشروا أيها الغرباء بالأجر العظيم للمتمسكين وللثابتين. اسمع بارك الله فيك وتدبر هذا الكلام وافهم معناه، وقل: لا إله إلا الله. كيف لو رأى من قال هذا الكلام زماننا وغربتنا؟ قال أحمد بن عاصم الأنصاري رحمه الله: إني أدركت زمنا من الأزمنة عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ. إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مسكونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا غدره إبليس وقد صعد به إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها ليس بأعلاها. وأكثر الناس في حينه يقول: وأكثر الناس همج الرعى وذئاب مختلسة واتباع ضارية وتعالب ماكرة. انتهى كلامه رحمه الله. فلا إله إلا الله، هذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي؟ كيف لو رأى زماننا ورأى غربتنا؟ كيف لو رأى الدواهي والعظائم التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله؟ روى الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن أبي الحسين العتكي قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول، سمعته يقول لجماعة عنده: من تعدون الغريب عندكم؟ من تعدون الغريب عندكم وفي زمانكم؟ فقال رجل: الغريب من نأى عن وطنه. وقال آخر: الغريب من فارق أحبابه. فقال إبراهيم: الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين، إن أمر بالمعروف آذروه، وإنه عن المنكر أعانوه، وإن احتاج إلى سبب من الدنيا آثروه، ثم ماتوا وتركوه، ماتوا وتركوه في غربته يعاني مع الهمج الرعاء. وإليكم عباد الله بعضا من أقوال السلف في الغربة وأهلها. قال الأوزاعي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال رحمه الله: أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى منهم إلا رجل واحد. قال يونس بن عبيد رحمه الله: ليس شيء أغرب من السنة، والأغرب منها من يعرفها ويتبعها ويطبقها. من هاج بالقسم وأوغن في دجال محني وعفق ذاك يقذفني يصارع عزمي الدفاق. بنان هاج بالقسم وأوغن في دجال محني وعفق ذاك يقذفني يصارع عزمي الدفاق. أبو دهري رمى حمما فلن يزوي بي الهمما ودرب بالغ قمما وتحدو سيري الأشواق. أبو دهري رمى حمما فلن يزوي بي الهمما ودرب بالغ قمما وتحدو سيري الأشواق. غريب والإباء يعلو غريب والمضي تهلو غريب والمنى تحلو ورب العرش بي رافق. غريب والإباء يعلو غريب والمضي تهلو غريب والمنى تحلو ورب العرش بي رافق. غريب هكذا وصفوا وإن قالوا وإن هتفوا وإن عرفوا فما عرفوا لأني للعلا سواق. غريب هكذا وصفوا وإن قالوا وإن هتفوا وإن عرفوا فما عرفوا لأني للعلا سواق. فأمضي رافعا رأسي طموحي يأتي بإيمان حوى نفسي يحاطر ليلي الإشراق. فأمضي رافعا رأسي طموحي يأتي بإيمان حوى نفسي يحاطر ليلي الإشراق. فيا ربي ترى الفتنة فكن عونا إلهي لنا أجل نور اليقين بنا ليشرح نوره الأعماق. فيا ربي ترى الفتنة فكن عونا إلهي لنا أجل نور اليقين بنا ليشرح نوره الأعماق. عن سفيان الثوري رحمه الله قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال ابن رجب رحمه الله: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس وهذا أدناهم منزلة، والثاني من يصلح ما أفسد الناس وهو أعلى القسمين بل هو أفضلهما. القسم الأول يصلح نفسه إذا فسد الناس، والآخر صاحب همة عالية يصلح ما أفسد الناس وهو أعلى القسمين بل هو أفضلهما. قال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. بل ما أجمل وأحلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا وهو يوصينا بعيشة الغرباء. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: بينما كنت أسير إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بمنكبي، فقال لي ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب أحبتي الذي لا دار له ولا وطن له ولا أهل له، يشتاق دائما للرجوع إلى أهله وإلى داره ووطنه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو يشوقنا للجنة وما فيها: تحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا تبي العدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا. اثبتوا أيها الغرباء، اثبتوا أيها الغرباء، واعلموا أن القابض على دينه كالقابض على الجمر. اثبتوا أيها الغرباء، واعلموا أن الله أعد للثابتين من الغرباء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك جزاء ثباتهم وتمسكهم في زمان غربتهم. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبهدي المصطفى الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن تقواه امتثال أوامره واجتناب ما نهاه. أحبتي، لا يزال حديثي مستمرا متواصلا عن الغربة والغرباء، فاعلم رعاك الله أن الغربة المطلقة في كل الأرض لا تكون إلا قبيل قيام الساعة، أما قبل ذلك فلن تخلو الأرض من قائمين بالحق ولو كانوا قلة. وهؤلاء القلة في كل مكان وزمان هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة المتمسكة بالكتاب والسنة، الملازمة للجماعة، السائرة على درب السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. اعلم رعاك الله أنه مع قلتهم ولكن أثرهم على الناس عظيم، مع قلتهم لكن أثرهم على الناس عظيم، لأن من أوصافهم أنهم يدعون إلى الله عز وجل ويصلحون ما أفسد الناس ويجددون لهم دينهم. كما لا بد أن تعلم أن المخالفين للغرباء كثير، لا بد أن تعلم أن المخالفين للغرباء كثير، والأذى الذي يتعرضون له عظيم، ولكنهم بالحق الذي يحملونه والمهمة الشريفة التي يؤدونها وبالصبر الجميل الذي يتحلون به ثابتون مطمئنون، لأنهم يعلمون أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، أما من مظاهر الغربة في زماننا اليوم وهي كثيرة متنوعة، وإليكم بعضا منها: غربة في العقيدة، فلا يوجد من هو متمسك بعقيدة السلف من جميع جوانبها إلا قليل من الناس. وانظر في كثير من بلدان المسلمين حيث انتشرت بدع وخرافات وشركيات وضلالات، سحرة وكفان، والله المستعان. ومن مظاهر الغربة أيضا غربة في تطبيق الشريعة والتحاكم إليها، فلا يحكم اليوم في أكثر بلدان المسلمين إلا بأحكام وقوانين الكفرة الفجرة. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن المظاهر أيضا غربة في الالتزام بأحكام الإسلام، قل المصلون وكثر المغنون، والله يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن المظاهر أيضا غربة في السلوك والأخلاق الفاضلة، فلا نكاد نرى من يتخلق حقيقة بأخلاق الإسلام في المعاملات وغيرها، فقل القدوات والأسوات، فكيف نستطيع أن نؤثر على غيرنا إذا فقدنا أخلاقنا وقيمنا؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومن مظاهر الغربة أيضا غربة أهل الحق ودعاة الإسلام وتسلط الأعداء عليهم وإيذاؤهم بشتى أنواع الأذى والنكال، سجن وتغريب ومصادرة أموال، وما برهم والله فلهم عند الله أحسن مآل. قال سبحانه: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ومن مظاهر الغربة التي أصبحت واضحة للعيان

لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يصرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، وهم عن الآخرة هم غافلون. فليبتر الغرباء، فليبتر الغرباء وإن كانوا قلة، فهم السعداء. حسبهم أنهم في قافلة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم اجمع سمتنا ووحد صفنا واصلح ولاة امورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا ولاة امورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح الشباب والشيخ، واحفظ النساء والاطفال يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه في دينك. انصر من نصرهم واقتل من قتلهم، صن اعراضهم واحسن دماءهم، وقطع اقوالهم واسرهم يا رب العالمين. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية في الخبر، صندوق بريد رقمي 20597، الخبر 31952، هاتف رقمي 89546697، فاكس رقمي 89552496. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.